وكذلك إدغام عسى ربه إن طلقكن، مع أنه اختل أحد الشرطين إلا أن فيها وجه بالإدغام. ثم تكلمنا على إدغام الحرفين المتقاربين من كلمتين، وقلنا أن الحروف أوائل كلمات البيت شفا لم تضق نفس بها روم دوا ضن، سواء كان ذا حسن سامن وقد جلا. هذه الحروف لها حروف تضغم فيها، منها ما يضغم بشروط ومنها ما لا يضغم بشروط. ثم بدأنا في تفصيل هذا الكلام حرفا حرفا. أخذنا كم حرف المرة الماضية؟ أخذنا الحاء والكاف والقاف والجيم والشين والضاد والسين والشين، 8 حروف، 7 حروف، 7 حروف. نبدأ اليوم حيث توقفنا عند حرف الدال. نقول وبالله التوفيق، قال الشاطبي رحمه الله: وللدال كلم ترب سهل ذاك شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا. يعني تضغم الدال في الحروف الأوائل من كلمات هذا البيت. وللدال كلم، يعني أول حرف في هذه الكلمة. ترب، يعني تضغم الدال في حرف التاء. سهل، حرف السين. ذكاء، حرف الذال. شذا، حرف الشين. ضفى، حرف الضاد. ثم، حرف الثاء. زهد، حرف الزاي. صدقه، حرف الصاد. ظاهر، حرف الظاء. جلا، حرف الجيم. طبعا نحن نتكلم عن من كلمتين، ونتكلم عن الإدغام الكبير، يعني الحرفين حرف الدال والذي بعده، هذه الحروف تكون متحركة، ومن كلمتين. حرف الدال حرف أخير في كلمة، ثم أحد هذه الحروف في الكلمة التالية. كم حرف تضغم الدال في 10 حروف؟ في 10 حروف ذكرناها الآن. طيب، وهذا بشرط، وهذا بشرط، وننتبه جيدا إلى هذا الشرط، لأنه شرط مختلف عما سبق من الشروط التي تكلمنا عنها قبل ذلك. يشترط في هذه الدال ألا تكون مفتوحة وقبلها ساكن. هذا شرط مركب من أمرين: الأمر الأول ألا تكون الدال مفتوحة، والأمر الثاني ألا يكون قبلها ساكن. وهو شرط مركب، يعني هذا شرط واحد ليس شرطين. بمعنى إذا أتت الدال مفتوحة وقبلها ساكن يمتنع الإدغام وتظهر. طيب، إذا جاءت مفتوحة وقبلها غير ساكن إدغام عادي خالص. طيب، إذا كانت غير مفتوحة وقبلها ساكن تظهر عادي خالص. يمتنع الإدغام عند الاجتماع، يمتنع الإدغام عند الاجتماع. اجتماع ماذا؟ اجتماع فتح الدال مع السكون قبلها. طيب، هيا بنا إلى الأمثلة حتى يتضح هذا الكلام. تضغم الدال في التاء، تضغم الدال في التاء اللي هي كلمة ترب، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. المساجد تلك، عند وصل كلمة المساجد بتلك عندي دال بعدها تاء. في مانع؟ الدال مكسورة، طالما الدال مكسورة خلاص يبقى لا إشكال، يبقى في المساجد تلك، في المساجد تلك، إدغام الدال في التاء، وطريقة الإدغام طبعا معروف. طيب كلم ترب سهل، سهل تدغم الدال في السين. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، عدد سنين، دال آخر كلمة عدد وسنين، سين في أول الكلمة، تدغم ولا لا تدغم يا جماعة؟ تدغم مع كون الدال مفتوحة إلا أن قبلها متحرك وليس ساكن. الأخت اللي بتقول لا تدغم، هنا الشرط نعم الدال مفتوحة لكن قبلها متحرك، والشرط الذي يمنع هو أن تكون مفتوحة وقبلها ساكن في نفس الوقت، فتدغم هنا عدد السنين، عدد السنين بإدغام الدال في السين. طيب سهل ذكى، تدغم الدال في حرف الذال، والقلائد ذلك لتعلموا، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا، تدغم ولا تدغم؟ تدغم مع كون الدال مفتوحة إلا قبلها همزة مكسورة، مكسورة يعني متحركة، طالما ليس هناك ساكن فتضغم الدال هكذا، والقلائد ذلك، والقلائد ذلك. طيب ذكى شذا، شذا تضغم الدال في الشين، وشهد شاهد من أهلها، وشهد شاهد من أهلها، شاهد الدال مفتوحة لكن قبلها كسر، قبلها متحرك إذن تضغم، وشهد شاهد من أهلها بالإضغام. طيب شذ تضغم الدال في الضاء، في الضاد، مثلا من بعد ضراء، ركز بقى في المثال ده، من بعد ضراء، تضغم ولا تضغط؟ اختلفتم الآن، تظهر وتضغم، تضغم لأن الدال مكسورة، وطالما مكسورة يبقى تضغم مع كون قبلها ساكن، لكن ننتبه إلى أن الشرط الذي يمنع أن تكون الدال مفتوحة وقبلها ساكن، فإذا كانت مكسورة خلاص، إذا كان مفتوحة وقبلها غير ساكن خلاص تظهر، يبقى هنا من بعد ضراء، من بعد ضراء بإدغام الدال في الضاد. طيب السؤال لكم، في آية أخرى بعد ضراء، أنا لم أقل أنهما شرطان، أنا قلت هو شرط واحد، شرط مركب من شيئين، أن تكون الدال مفتوحة وقبلها ساكن، فإن لم تكن مفتوحة وقبلها ساكن أظهرت، مفتوحة وقبلها متحرك تظهر، مكسورة وقبلها ساكن تضغم. مفتوحة وقبلها متحرك تضغم. الذي يمنع فقط هو اجتماع أن يكون الدال مفتوحة وقبلها تاء. طيب المثال ده هو اللي هيبين الموضوع. من بعد ضراء، والمثال الآخر بعد ضراء، من بعد إضغام. لماذا؟ لأن الدال مكسورة. من بعد دي خلاص، طالما كسرت يبقى اختل الشرط، يبقى اختل المانع هذا. يبقى من بعد ضراء. طيب بعد، ما فيش قبلها من، بقى بقت بعد، بعد دال مفتوحة وقبلها عين ساكنة. هنا يمتنع الإدغام، لابد أن تظهر بعد ضراء. تمام. طيب ثم ثم، يعني تضغم الدال في حرف الثاء. من كان يريد ثواب، من كان يريد ثواب. السؤال الآن إظهار ولا إدغام؟ يريد، الدال مضمومة، طالما مضمومة إدغام وأنا مغمض على طول. مضمومة مكسورة أدغم مباشرة. طب إذا كانت مفتوحة أنظر إلى ما قبلها، إذا كان ساكنا تظهر، وإذا كان غير متحرك يعني تضغم. مرة أخرى، إذا كانت الدال مكسورة أو مضمومة تضغم مباشرة، أما إذا كانت مفتوحة فننظر إلى ما قبله، إذا كان ساكنا يمتنع الإدغام فتظهر، إذا كان متحركا فتظهر ولا إشكال. وسنضرب مزيد من الأمثلة. نحن قلنا الآن يريد ثواب إدغام لأن الدال مضمومة. طيب بعد ثبوتها وتذوق، بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها، حرف الثاء أهو، دال بعدها حرف الثاء، والثاء من حروف الإدغام. ها تظهر ولا تظهر؟ بعد الدال مفتوحة، الدال مفتوحة انظر إلى ما قبلها أجد إن هي عين ساكنة فلا بد أن تظهر، أقول بعد ثبوتها. طيب ثم زهد، حرف الزاي، تريد زينة، تريد زينتها، إظهار ولا إدغام؟ تريد دو، الدال مضمومة يا شيخ، ده قبلها ساكن، ماليش دعوة باللي قبلها، خلاص طالما مضمومة ها إدغام على طول. تريد زينتها، تريد زينتها، طبعا الياء هنا حرف مد قصر أو توسط أو إشباع كما اتفقنا. طيب وآتينا إزاي، أهو إزاي معانا الصح في الإدغام. طيب وآتينا داوود زبورا، داوود زبورا، الدال مفتوحة أنظر إلى ما قبلها أجده ساكن، هنا هل هناك سكون هنا قبل الدال؟ نعم، حرف المد ساكن، اتفقنا في الدرس الماضي. يبقى إذن وأتينا داوود زبورا إظهار، لأن الدال مفتوحة وقبلها ساكن. طيب، صدقه صدقه تضغم الدال في الصاد. قالوا نفقد صواع الملك، نفقد صواع الملك، ها اظهار الادغام بدون تفكير، نفقد دال ضمة وادغام على طول، مفيش مشكلة. نفقد صواع الملك، ليه كاتبين اظهار؟ ليه في اتنين كاتبين اظهار؟ نفقد صواع اظهار ليه؟ ادغام بالخطأ، تمام خلاص، نفقد صواع ادغام، ادغام نفقد صواع الملك. طيب، ظاهر ظاهر، حرف الظاء تضغم الدال في الظاء، مثال من بعد ظلمه، من بعد ظلمه. تضغم مباشرة لأن الدال مكسورة، الله يفتح عليكم. طب قبلها ساكن، ما يشغلنيش هذا، لا يشغلني، طالما الدال غير مفتوحة مكسورة مضمومة خلاص، اتفقنا. يبقى من بعد ظلمه، من بعد ظلمه. طيب، ظاهر جلا، جلا حرف الجيم تضم الدال في الجيم من كلمتين، مثلا وقتل داوود جالوت، وقتل داوود جالوت، تضغم الدال مضموم، تمام. يبقى وقتل داوود جالوت، قبلها ساكن، هذا لا يهم، لا يهمني إذا كان قبلها ساكن ولا متحدث، طالما هي مضمومة أو مكسورة خلاص حفظنا. طيب، لهم فيها دار الخلد جزاء، دار الخلد جزاء، الدال مكسورة، مكسورة خلاص حفظت، دار الخلد جزاء، دار الخلد جزاء بإدغام اللام في الدال في الجيم. طيب، ناخد بالنا دلوقتي من حاجة، أنا قلت إيه؟ وقتل داوود جالوت إدغام، وقلت آتينا داوود زبور إظهار، ما الفرق؟ ما الفرق بين داوود جالوت وداوود زبور؟ حركة الدال، الله يفتح عليكم، الدال مفتوحة قبلها ساكن، أما هنا فالدال مضمومة. هذا موضوع الدال في الإظهار والإدغام محتاج تركيز. طيب، ووهبنا لداوود سليمان، حرف السين من ضمن حروف الإدغام ولا لا؟ من ضمن حروف الإدغام، قرب سهل، لكن هنا في هذه الكلمة لداوود سليمان، مفتوحة وقبلها ساكن، إذا إظهار، وهبنا لداوود سليمان. طيب، ما دي من الأمثلة. اعملوا آل داوود شكرا، الشين معنى شفا، لكن في هذا المثال إدغام ولا أم لا؟ تظهر داوود مفتوحة وقبلها ساكن، داوود شكرا. طيب من بعد ذلك، من بعد ذلك تضم الدال المكسورة، تمام، من بعد ذلك. طيب بعد ذلك هتقول بعد ذلك زنيم، بعد ذلك لا تضغم مفتوحة وقبلها ساكن. فهم الموضوع يا أخوات وإخوة؟ طيب هناك، نركز بقى في الموضوع ده، نركز في النقطة دي. هناك كلمتين في القرآن، هناك كلمتان في القرآن أتت الدال مفتوحة وقبلها ساكن ومع ذلك تضغم، كلمتين فقط خرجوا من هذا الشرط، هذا الشرط لا يسري عليهما. خلاص نحن ضربنا أمثلة كثيرة للإدغام والإظهار. طيب تعالوا كلمة بعد توكيدها، بعد توكيدها مش المفروض ان الدال بتضغم في التاء؟ نعم، كلمون تربو. طيب مش المفروض كلمة بعد دي مرت علينا الدال بتاعتها مفتوحة وقبلها ساكن؟ تمام، لكن في كلمة بعد توكيدها تضغم، هذه احدى الكلمتين اللي اتفقنا عليهم الآن، فتضغم. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، بعد توكيدها بإدغام الدال في التاء، هذه تضغم، مع أن القواعد التي ذكرناها كان من المفترض أنها تظهر، لكن أنا استثنيت كلمتين، هذه كلمة منهم. الكلمة الثانية، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد، من بعد ما كاد يزيغ، بعد ما كاد، كلمة كاد دال مفتوحة قبلها ساكن، بس يزيغ هو حرف الياء يا شيخ من حروف الإدغام أصلا، في ياء في العشرة ترب سهل ذاك شذا ضاف ثم زهد صدقه، في ياء في العشرة أصلا. لا، لماذا أنت تقول الآن هكذا؟ أقول لأن أبو عمرو، لأن أبا عمرو يقرأ من بعد ما كاد تزيغ، يزيغ دي قراءة حفص، قراءة حفص وحمزة، لكن أبو عمرو لما بيجي يقرأ هذه الكلمة يقول من بعد ما كاد تزيغ، إذا حرف التاء هنا أيضا من حروف الإدغام. طيب الدال مفتوحة وقبلها ساكن، نعم عندك حق، هذا شرط يمنع، إذا وجد هذا إذا وجد هذا أن تكون الدال مفتوحة وقبلها ساكن يمنع، إلا في هذه الكلمة، إلا في هذه الكلمة. فنحن اتفقنا على كلمتين، الكلمة الأولى بعد توكيدها، والكلمة الثانية من بعد ما كاد تزيغ. ايه المشترك بين المثالين؟ ايه المشترك؟ ما هو المشترك بين المثالين؟ انه اتى بعد الدال تاء، انه اتى بعد الدال تاء، اذا نستطيع ان نقول حرف التاء يضغم دائما. حرف التاء يضغم بلا شرط، بلا مانع. حرف الدال يضغم في التاء دائما. طيب بقية الحروف التسعة أشوف بقى، أشوف كما ضربت الأمثلة. واضح يا أخوات؟ واضح يا إخوة؟ ننتقل إلى الحرف التالي أم في حد عنده مشكلة؟ الحرف التالي، نعم، لا يوجد في القرآن إلا هذين الكلمتين. الحرف التالي هو حرف التاء. حرف التاء رقم كم؟ رقم 9، وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها، وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها. ما معنى هذا الكلام؟ الدال كانت تدغم في 10 أحرف، صحيح؟ اتفقنا عليها الآن، اللي هي تربو، سهل، ذكى، شذا، ضفا، ثم، زهد، صدقه، ظاهر، جلا. حرف التاء، حرف التاء تدغم في هذه العشرة أيضا. تضغم في هذه العشرة أيضا، ما هي هي، بس ناخد بالنا من حاجة، إن ترب حرف التاء سيضغم في التاء من باب المثلين. خلينا بقى إيه صحيين مستيقظين. يقول الإمام أن حرف التاء يضغم في العشرة التي تضغم فيها التاء. طيب الدال كانت تضغم فيها التاء، هنا التاء تضغم فيها التاء، يبقى ده مثلين ولا متقاربين؟ واضح؟ تمام. طيب هشيل التاء بقى عشان دي خلاص كده كده بتضغم من المثلين، أخذتها في باب الإدغام الكبير، إدغام المثلين، خلاص هشيل التاء وأحط مكانها الطاء. يقول وفي عشرها، أي العشر للدال، والطاء زائد حرف الطاء تدغم تاؤها. يبقى إذن تدغم التاء في 10 أحرف أيضا. هي الحروف التي تضغم فيها الدال سأحذف منها التاء وأضع مكانها الطاء. هي تضغم أيضا في التاء لكن ليس من باب المتقاربين، من باب إيه؟ من باب المثلي. طيب تعال نشوف، للدال كلم تربو. لا أنا مش عايز تربو بقى، أنا أحط مكانها إيه؟ أحط مكانها إيه؟ الطاء. يبقى أنا عايز تاء بعدها طاء. واضح؟ طيب الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طبعا التاء هنا سواء كانت تاء مربوطة أو تاء مفتوحة فلا إشكال، مفتوحة أو مربوطة لا إشكال، المهم أنها تنطق تاء تاء تاء. الملائكة طيبين بدون شروط، بدون شروط، ما عندناش شروط هنا. يبقى الملائكة الطيبين. طيب سهل، التاء في السين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم، الصالحات سندخلهم لمن كذب بالساعة السعيرة، بالساعة سعيرة. طيب الذكاء والذاريات ذروة، والذاريات ذروة. شذا ثم لم ياتوا بأربعة الشهداء، بأربعة شهداء. ضفا والعاديات ضبحا، والعاديات ضبحا. ضفا ثم والنبوة ثم يقول. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم، يبقى والنبوة ثم عملوا الصالحات، ثم عملوا الصالحات ثم. طيب زهد، زهد حرف الزاي، فالزاجرات زجرة، فالزاجرات زجرة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، إلى الجنة زمرا. صدقه فالمغيرات صبحا، فالمغيرات صبحا. والملائكة صفا، والملائكة صفا. ظاهر الذين توفاهم ملائكة ظالمي، الملائكة الظالمي حرف الظاء. جلا فجلدوا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة، أصلا 100 جلدة. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، الجيم، عملوا الصالحات جناح. سهل الموضوع، فيه أي مشكلة؟ واضح. طيب وهناك بعض الكلمات، وهناك بعض الكلمات ورد عن الإمام السوسي عن أبي عمرو فيها الوجهان، فيها الإيه؟ الوجهان، إظهار وإضغام. أنا بتكلم الآن على حرف التاء، ما هي هذه الكلمات؟ هيا نرى. يقول وفي عشرها، والطاء تدغم تاؤها، خلاص عرفنا ذلك وضربنا الأمثلة. وفي أحرف وجهان عنه تهللا، وجهان عنه تهللا، يعني وجهان للإظهار والإضغام. كلمات بعينها بقى، الأولى فمع حملوا التوراة، حملوا التوراة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، التوراة تاء بعدها ثاء، صح؟ المفروض ينبغي أنه تبعا للقاعدة إدغام وأيضا فيها الإظهار. مثل الذين حملوا التوراة ثم، أو التوراة ثم لم يحملوها، هذا جائز وهذا جائز، هذه واحدة. الثانية فحملوا التوراة ثم الزكاة قل، الزكاة قل، يعني الزكاة ثم أيضا في الآية في سورة البقرة، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله والذين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم، وآتوا الزكاة ثم توليتم، أو وآتوا الزكاة ثم توليتم. فيها الوجه نمرة ثلاثة، وقل آتِ ذل، وآتِ ذا القربى حقه في سورة الإسراء، وفآت ذا القربى حقه في سورة الروم. وآتي ذا القربى أو وآذ ذا القربى، فآتي ذا القربى أو فآذ ذا القربى. قربى طبعا القربى فيها تقليل، سنعرف إن شاء الله في باب الفتح والإيمان. وقل آتي ذا ولتأتي طائفة على، ولتأتي طائفة على، تأتي طائفة في سورة أخوات. يلا شغلوا كده ايه الحفظ، حفظ القرآن. ها ولتأتي طائفة في سورة ايه، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فالنساء، الله يفتح عليكم. طيب ما حكم تأتي طائفة تاء بعدها، بعدها طاء، ولتأت طائفة أخرى وجهاء، ولتأتي طائفة أخرى. واضح؟ حان الوقت الآن، حان الوقت الآن لنرجع إلى البيت الذي تركناه. من يتذكره؟ البيت رقم 138، إذا لم ينون أو يكن تا مخاطب ولا ليس مجزوما ولا متثقلا. موانع الإدغام العامة بقى، كنت قد تركتها لأن الأمثلة التي كنت سأضربها لم نأخذها بعد، لكن أخذناها اليوم. يمتنع الإدغام إذا كان هناك تنوين، يعني لما أقول في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث، التاء تدغم فيها الثاء. كلمة في ظلمات ثلاث أدغم التاء في الثاء هنا منون، لا تجوز. بأسهم بينهم شديد تحسبهم، الدال تدغم في التاء، ينفع أدغم شديد تحسبهم هنا؟ منون لا يجوز، لا يجوز إذا لم ينون. طيب أو يكن تاء مخاطب، أخذنا تاء الخطاب قبل ذلك، فلما أجي أقول لقد جئت شيئا نكرا، جئت شيئا نكرا، تاء المخاطب، تاء بعدها شين، ها ما ينفع، جئت شيئا سواء كان نكرة أو امرأة لا يجوز. طيب لما أقول قال أسجد لمن خلقت طينا، خلقت طينا، تاء المخاطب بعدها طاء أيضا تمتنع، لا يجوز. طيب ولولا إذ دخلت جنتك، دخلت جنتك، دخلت تاء المخاطب، لا تدغم. طيب وما كنت ثاويا، حرف الثاء من حروف الإدغام ندغم، وما كنت ثاويا يمتنع تاء المخاطب. فلبثت سنين، تاء في السين، ها لبثت، لبثت أنت، تاء المخاطب يمتنع، الله يفتح عليكم. طبعا لو كنت ضربت هذه الأمثلة في الدرس الماضي لم تكن لتفهم، لم تكن لتفهم. طيب إذا لم ينون أو يكن تا مخاطب، وما ليس مجزوما، وما ليس مجزوما، المحذوف من أجل الجزم في باب المثلين كان إيه حكمه يا جماعة؟ الوجهان في كل موضع تسمى لأجل الحذف فيه معللة، كيبتغي مجزوما وإن يكو كاذبا ويخلو لكم عن عالم طيب خلق، كان في المثلين المحذوف من أجل الجزم كان في وجهين، وفي وده كان في كم كلمة؟ كان في ثلاث كلمات، يبتغي غيره يخلو لكم يكو كاذبا. كان في وجهين، لكن المحذوف من أجل الجزم هنا يمتنع، يمتنع إظهار قولا واحدا. طيب كم مرة أتى في القرآن هذا المحذوف من أجل الجزم؟ أتى مرة واحدة في كلمة واحدة، في كلمة واحدة تحفظ كما هي في سورة البقرة: ولم يؤت سعة من المال، ولم يؤت، ولم يؤت سعة من المال، أصلها يؤت، لم تجزم حذفت الألف بقت تاء وبعدها سين، هذا حذف من أجل الجزم يظهر، وهذا لم يرد إلا في هذه الكلمة فقط: ولم يؤت سعة من المال. إذن حكمها الإظهار. لماذا حكمها الإظهار؟ وما ليس مجزوما. واضح؟ طيب ولا متثقلة، ولا متثقلة يعني التشديد مانع من موانع الإدغام. طبعا هذا الكلام ليس جديدا. المشدد، أمثلة: أو أشد ذكرى، أو أشد ذكرى، الدال تضغم في الذال لكن الدال هنا مشددة تمتنع. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن، الحق كمن، أنا قلت القاف تضغم في الكاف في الدرس الماضي، طيب القاف وكاف هنا تضغم؟ لا، القاف مشددة، القاف مشددة. مثل مس سقر في المثلين، تمام، مثل خر راكعا في المثلين، تمام. طيب السؤال، نرجع بقى إلى ما كنا فيه. السؤال لكم الآن: اتفقنا على أن تاء المخاطب تمنع الإدغام، اتفقنا أم لم نتفق؟ اتفقنا. طيب واتفقنا أيضا من أن من ضمن الأمثلة: لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت شيئا إمرا، اتفقنا أم لم نتفق؟ اتفقنا. طيب السؤال الآن، السؤال الآن: لقد جئت شيئا فريا، لقد جئت شيئا فريا، ها تظهر أم تضغم؟ ها يا جماعة، الكل يجيب، أنا عايز الكل يجيب، الكل يجيب ولا بأس من الخطأ. تظهر، تضغم، تظهر. لا، اللي بيقول الوجهين ده يبقى عارفها من قبل كده. تضغم وتظهر، نعم، هي تضغم وتظهر في نفس الوقت. يعني ايه تضغم؟ تضغم في نفس، ليس في نفس الوقت، يعني ما ينفعش طبعا تضغم وتظهر في نفس الوقت، لكن الحكم يعني انها يجوز ان تظهر ويجوز ان تضغم. طيب تظهر ليه؟ تاء مخاطب، اذا كانت التاء المفتوحه مخاطب للمذكر فالتاء المكسوره مخاطب للمؤنث، لمريم عليه السلام: لقد جئت شيئا. تاء خطاب، تاء خطاب، فالإظهار على القاعدة. طيب الذي أدغمها، الذي أدغمها، الذي أدغمها قال أن التاء في المذكر كانت مفتوحة، والتاء هنا مكسورة. طيب ما الفرق بين الفتحة والكسرة؟ قال هذا طبعا توجيه، كما قلنا توجيه لغوي وليس سببا. قال الكسر أثقل من الفتحة، نطق الفتحة على اللسان يسير، فلما كانت الكسرة أثقل جئنا بالإدغام لييسرها. الملخص أن الكلمة فيها إيه؟ فيها الوجهان. أريد أن أقول أن الكلمة فيها الوجهان. قال وفي جئت شيئا أظهر لخطابه، وفي جئت شيئا أظهر لخطابه، الكلام واضح أهو. ونقصانه، يعني إيه ونقصانه؟ أن الكلمة أصلها جاء يجيء، أصلها وصفها حرف علة، حرف علة أبدل همزة ثم أبدل مرة أخرى على قراءة السوسي جيت جيتي، فهذا النقصان في الكلمة أيضا سبب من أسباب الإظهار. والكسر للإدغام سهل، الكسر جعل الإدغام سهلا، يعني فرق هنا بين حركة الفتح وحركة الكسر. على كل حال، على كل حال جئت شيئا للإمام السوسي له فيها وجهان، لقد جئت شيئا فريا، لقد جئت شيئا فريا، فيها الايه؟ الوجه واضح. وما علة الكلمات التي قبلها التي فيها الوجهان، التي حملوا التوراة ثم الزكاة وقل آتي ذل؟ هي وجود حرف ساكن قبل التاء، هي وجود حرف ساكن قبل التاء، وحرف الساكن كان موجود معنا كثيرا أنه يمنع الإيه؟ يمنع الإدغام. لكن على كل حال العلة والتوجيه ليس هو مرادنا الآن، ليس هو مرادنا الآن. فإن الإمام الشاطبي في المقدمة قال وما لقياس في القراءة مدخل، يعني هذا توجيه لغوي فقط. يعني نحن نذكر التعليل والتوجيه فقط لما يذكره الناظم في القصيدة، لأننا نشرح القصيدة، أما ما لم يذكره فهو ليس إيه؟ فهو ليس موضوعنا يعني. لأن علم التوجيه هذا علم آخر، يعني علم خاص بذاته، علم كبير. توجيه بقى، لماذا هذه أدغمت، لماذا هذه تمال، لماذا هذه تمال وهذه لا تمال، لماذا هذه بالياء، لماذا هذه بالتاء، لماذا هذه بالتثقيل، لماذا هذه بالتجديد، ده في كتب اسمه كتب توجيه القراءات. طبعا لو شرعت فيها وشرحت فيها يعني سيطول الأمر جدا جدا جدا، لكن أنا ألجأ إلى التوجيه حينما يوجه النص، حينما يوجه الناظم رحمه الله تعالى لبيان، يعني لأفتح عليكم كلمات القصيدة ليس أكثر يعني. وطبعا فيه إثراء لغوي، فيه إثراء لغوي، وتنبه الطالب إلى أنه إذا أراد أن يفهم كل شيء في علم القراءات فلا بد أن يكون عنده حصيلة لغوية من علم النحو والصرف والبلاغة وعلوم اللغة يعني، والعروض وغيره. طيب مضى ساعة أطلت عليكم، كان نفسي آخد أكتر من كده لكن سرقني الوقت. نكمل الباب إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التيسير والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.